المقدمة الرابعة، كثير من الناس يتحجج ويقول إن بعض هؤلاء قد أوتوا فصاحة وبيانا، فلذلك نحن نستمتع بالسماع إليهم ونرغب سماع كلامهم. فيقال اتقوا الله الذي لا إله إلا هو، اتقوا الله الذي سيحاسبكم غدا وينفرد بكل واحد منكم ويخلو به جل جلاله وعظم سلطانه. أجعلتم الفصاحة والبيان مقدمة على رضا الله سبحانه وتعالى؟ رجل يأتي بالباطل وبالمنكر وبالشنائع بالفصاحة والبيان فتقبلونه وتقدمونه على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ أما تعلمون أن نبيكم محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال فيما خرج مسلم من حديث عمار بن ياسر والبخاري من حديث ابن عمر أنه قال إن من البيان لسحرا. ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى أن أكثر السلف حملوا هذا الحديث على البيان الذي يستعمل في مخالفة الشريعة. وفي الصحيحين من حديث أم سلمة قال صلى الله عليه وسلم إنكم لتختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بالحجة من بعض، فمن قضيت له شيئا من حق أخيه فإنما أقضي له من النار، أعوذ بالله من النار. فانظر إخواني بفصاحة هذا وبيانه وقوة حجته استطاع أن يغلب أخاه بالحجة، لكن هذا لم ينفعه عند ربه سبحانه وتعالى. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن امرأة قتلت امرأة فقتلت جنين المرأة مع أمه، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بما قضى في هذا الجنين، فقام حمل بن نابغة الهذلي فقال يا رسول الله كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل، ماذا تظنون؟ قال صلى الله عليه وسلم قال إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. لم تنفع فصاحته ولا بيانه، بل أنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا لما استعمل في مخالفة شيء جاءت به الشريعة. فإياكم إياكم إخواني أن تغتروا بفصاحة من أوتي فصاحة، فإن الله قد يبتلينا بهذا حتى ينظر من هو صادق منا في التمسك بدينه والعض عليه بالنواجذ. ثم اعلموا أن الإمام ابن سيرين قال فيما خرج مسلم في مقدمته إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فالله الله إخواني أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن لا نأخذ الدين من كل متكلم به أوتي فصاحة أو لم يؤت فصاحة، وإنما العلم دين، فلا نأخذ ديننا إلا من الثقات.